بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. فقد عشنا مع نور المثل السابق في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وأصبح أمامنا في هذه الحلقة أن نتعرف على أسباب تؤهلنا لفضل الله ورحمته والانتفاع بنوره جل جلاله. فمن هذه السبل أن تعرف أقدامنا طريقها الدائم المنتظم إلى بيوت الله لصلاة خاشعة نناجي فيها ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها المستمع الكريم، عندما نتدبر هذه الآيات والسياق الكريم الذي جاءت فيه، نرى عقب النور جاء الدخول في بيوت الله لأداء أعمال قلبية وبدنية ومالية، لتأتي الوعود الربانية في آخر الآيات بالجزاء الحسن والزيادة من الفضل والرزق بغير حساب. ومن أعظم الجزاء أن يمنح العابد نورا في قلبه، ومن الفضل والرزق بغير حساب أن يبارك له فيه. وقبل أن أتكلم معك بالتفصيل أيها المستمع الحبيب عن سبيل تنوير القلب بنور الله، أتدارس معك ثمرة من ثمرات هذا النور في القلب. إن هذا النور يجعل الإنسان في هذه الحياة إنسانا معتدلا كريما، يضع الأمور في مواضعها، فرؤيته بنور الله لا تجعل عنده اختلاطا أو تشابها في الرؤية، في رؤيته إلى الأمور، إنه يرى الحق حقا فيتبعه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. إنه ينظر إلى الناس فيضعهم في مواضعهم، يعرف الصالح ليصحبه وليجالسه، ويعرف الطالح لينصحه ويعظه. بل أقول تصل به الحالة من رؤيته بنور ربه إلى أن يعرف كيف يخاطب كل إنسان بما يعرفه منه. إنها رؤية صائبة لا تخطئ. إنه يعرف حقيقة دنياه وحقيقة أخراه، فيحيا حياته وهو يرجو لقاء ربه بالنور الذي عاش عليه. وعندما تعرف ذلك تدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يقول الإمام ابن قيم الجوزية: فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه عن الأدناس وقرب من الله، فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاء له النور

إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب قد يكون صالحا سليما، وقد يكون مريضا، وقد يشتد به المرض فيفتك به ويصير قلبا ميتا. فالقلب السليم هو القلب الذي ينعم بنور ربه، وهو الذي ينتفع بهذا النور وينطلق في الصالحات ليصنع الأعاجيب. فهذا مصعب بن عمير يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياة حافلة توجت بالشهادة، فيقول الرسول الكريم: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغزوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. إن القلب السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الصالحات في الدنيا، وليكون أهلا للجنة في الآخرة. وقد شهد الله للقلب السليم بذلك، فيقول جل شأنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة هذا القلب وتمكن النور منه يأتي في خطوته الأولى عن طريق الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ويزداد هذا القلب خيرا وسكينة بمقدار زيادة صاحبه في الأعمال الصالحة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن القلب السليم أيها الأحباب هو الذي يفتح للنور كي لا تتسرب إليه شائبة. فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: كل مؤمن مخموم القلب. قيل: وما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد. إنه في صفائه ونقائه يشبه المشكاة الجامعة والكوة التي يتجمع فيها النور ولا تبدده. إنه بصفائه يظهر فيه النور، فإذا كانت أسباب النور قوية بأن حصل من الصالحات وأقبل على الأعمال التي يأتي بها النور، التقت قوة النور وصفاؤه بصفاء المشكاة القلبية، فبدت الأنوار كما في المثل الذي ضرب: قوة صافية جامعة فيها مصباح مضيء عليه زجاجة صافية كأنها كوكب منير غاية في النور، فهو دري، وهذا النور مع قوة الإضاءة له في أعلى درجات الصفاء، فالمصباح يوقد بزيت الزيتون وهو أصفى الزيوت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هكذا قلب المؤمن يضيء بنور الله في قوة وصفاء. فإذا كان القلب بهذا الصفاء وسلم من الأمراض، تهيأ المرء لاستقبال النور، ويبقى عليه أن يجد في استقباله بالعمل الذي مرت بنا بعض أنواعه، وأول هذه الأعمال الإقبال على الفرائض بهمة عالية حتى تؤدى بإخلاص وإحسان. ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. الصلاة مثلا، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والصلاة لا يحافظ عليها إلا إذا تذوق المؤمن حلاوتها في خشوعه، والصلاة تصحبها رحمات واسعة من الله تملأ القلب نورا، منها أداؤها في بيوت أذن الله أن ترفع، ويصحبها اللقاء بجماعة المسلمين ليتناصحوا ويتواصوا بما يقربهم من ربهم، ويتبعها جلوس في بيوت الله، ويتبعها ترتيل لآيات ربهم. وهذا الترتيل أيها الأحباب من أقوى السبل في تهيئة القلب لنور الله تبارك وتعالى، فهو كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، النور المبين، والشفاء النافع، عصمة من تمسك به، ونجاة من اتبعه. ويتبع الصلاة أيضا ذكر لله تبارك وتعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار، فإذا ما تم الإحسان فيها ذاق العابد حلاوة مناجاة ربه، فزاد عليها من النوافل حتى يحبه ربه، ويكون ذلك من أسباب قذف النور في القلب. إن الأعمال الصالحة من فرائض ونوافل هي سبيل تمكين النور في قلب المؤمن. أيها الأحبة المستمعون، إن النور حياة، فهل يحب الناس كلهم الحياة؟ والنور أمن وأمان وطمأنينة، فهل يحرص عليها الناس جميعهم؟ إن المحزن حقا أن تظلم قلوب فريق من الناس على الرغم من قوة النور. ولنا مع ظلماتهم لقاء، فإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى على خير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فلقاؤنا اليوم مع مثل آخر من أمثال القرآن الكريم، ولكنه مثل مرتبط بالمثل الأول ارتباطا وثيقا. لقد عرفنا من قبل أن سبيل القلوب المؤمنة إلى النور هو العمل الصالح الخالص لله تبارك وتعالى، ابتداء بالفرائض وزيادة بالنوافل، وبمقدار عظمة العمل والإخلاص فيه تكون قوة النور في القلب المؤمن. فإذا ضعف العمل ضعف النور، ولكن إذا فقد العمل أساسه من الإيمان حرم صاحبه من هذا النور، وصارت رؤيته للأمور رؤية خادعة، إنه ينظر إلى الأشياء نظرة لا تتفق مع حقيقتها. لقد تحول النور في نظره إلى سراب، إلى لمعان لا يغني صاحبه شيئا، وخاصة إذا احتاج إليه. أيها الأحبة المستمعون، أذكر لكم المثل حتى نتدبره معا. يقول الله تعالى في سورة النور نفسها وعقب آيات المثل الأول مباشرة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل يبين نتيجة عمل أسس على الكفر، ماذا يصنع لصاحبه؟ هل يقدم له رؤيا صافية للحياة؟ هل يقدم له سعادة في قلبه؟ كلا، إنه يقدم له الخداع واللبس والاختلاط في الأمور، يقدم له السراب في الوقت الذي يتحرق فيه قلب الكافر ظمأ ويريد ماء. إنه يظن أن عمله هذا على شيء، فإذا به يرى نتيجته سرابا في وحشة بقيعة، أي بصحراء متسعة فسيحة وفي شدة حر يدعو إلى الظمأ، لأن السراب لا يظهر إلا في وقت الهجيرة، حتى إذا جاءه ليخرج من شدته وظمئه وضيقه تضاعفت حسرته حيث لا يجد شيئا. ولو اختصر الأمر على ذلك لقلنا إن جزاءه يقتصر على تلك الحسرة، ولكنه وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. إن الذي عاش في حياته يسكن أرض ربه ويأكل من رزقه ويتقلب في نعمه، ثم يجحد تلك النعم ويكفر بمسديها، سيجد جزاء إنكاره وكفره. ولماذا يتوقع الكافر أن يجد ثواب عمله أو يجد نتيجة لعمله أو مقابلا له من الله تعالى وهو لم يعمل له ولم يؤمن به؟ إن الكافر ظل في حياته يجري على غير هدى وينظر إلى الأشياء نظرة ليست واقعية، فصار يجري وراء السراب وظن أن سلوكه سيقضي حاجته ويكفل سعادته ويحقق له ما يصبو إليه من تنعم، ولكنه لن يجد إلا السراب في الدنيا والجزاء على عمله في الآخرة. أما في الدنيا فإن عمله إن يسر له سبل الحياة المادية، فأكل طعاما شهيا وشرب ماء باردا وركب وسائل المواصلات السريعة ونام على الفرش الناعمة، فإن العمل هذا لا يحقق له كل أسباب السعادة. إنه غطى جانبا واحدا من جوانبه باعتباره إنسانا، ولكن بقيت روحه وبقي قلبه وبقيت نفسه في حاجة إلى غذاء كي يطمئن القلب وكي تطيب النفس وتزكى. فإذا لم تتحقق للكافر من عمله هذه الأمور فإن نتيجة عمله سراب في فلات الحياة التي يكثر تعبها ويشتد ظمأها وتتراكم همومها، ولا سبيل إلى الراحة القلبية فيها والسعادة النفسية والعمل النشط المثمر إلا بالإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى وحسن عبادته. هذا في حياتنا الدنيا، والدليل عليه من واقع العصر لا يحتاج في الوقوف عليه إلى جهد كبير، فإن الأمم التي تقدمت ماديا على غير الإيمان الصحيح بالله تعالى والعمل طلبا لمرضاته لا تحسد على حالها، فالإنسان عندها لا يعدو في الإشباع الجانب المادي، فقسى القلب وأظلمت النفس، فساد منطق الغلبة المادية ولو على حساب دماء الآخرين وثرواتهم، وصارت هذه المجتمعات تعاني الصراعات النفسية والأمراض العصبية التي تجعل من التقدم المادي حبلا يحيط بأعناقهم. وأما في الآخرة التي لم يعملوا لها حسابا فوجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. إن كفره بالحساب لم يبعد الحساب عنه، والذي يتغافل عما سيقع هروبا من المسؤولية والعمل لا يعني أنه لن يسأل. سيسأل يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أيها الأحبة المستمعون، هذا هو مثل عمل الكافرين، سراب في الدنيا لا يغني عن صاحبه شيئا، وفي الآخرة أيضا لا يغني عنه شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن العمل الذي لا يؤسس على الإيمان بالله تبارك وتعالى عمل لا يغني عن صاحبه شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. من أجل هذا كان أساس الإيمان أساسا لصلاح الأعمال ولتحصيل ثمرة الأعمال في الدنيا والآخرة. إن عمل الكافرين في هذا المثل عمل هو سراب. ويبقى أن نتعرف بعد ذلك على عمل الكافرين في صورة أخرى لمثل آخر من أمثال القرآن الكريم في تشبيه هذا العمل بالظلمة الشديدة. إنه يحقق لصاحبه سرابا خادعا، وهو في ذاته أيضا يمثل له ظلمة شديدة. ولماذا كان عمل الكافرين مظلما؟ كما سنرى في المثل القادم إن شاء الله تعالى. إنه مظلم لأنه فقد أساس النور، فقد الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان الذي يملأ قلب المؤمن يجعل النور يفيض من القلب على الأركان، فيصير عمل هذه الأركان مشبع بهذا النور الإيماني. فعمل المؤمن عمل فيه نور، وثمرة هذا العمل يجدها المؤمن في الدنيا والآخرة. أما عمل بلا أساس فعمل مظلم، كما كان سرابا في المثل الذي تناولناه من قبل. أيها الإخوة الأحباب، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر والفقر، ونعوذ به من عذاب القبر. لا إله إلا هو، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.